إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رسالة ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على كلام المؤلف والدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومر معنا يعني في الكلام على أصول الإيمان من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا أيضا يعني ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بالبعث. يقول الشيخ ابن باز: قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمالهم، فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله، فالسعيد يرجع ميزانه والكافر يخف ميزانه، وأصحاب المعاصي على خطر فقد يرجع ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله أو بالحسنات، وقد يخف ميزانهم فيكون من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. قال: فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل. قال: فالحزم، كل الحزم، أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق والتوبة النصوح من جميع الذنوب، حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل وعلى استقامة فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة تعالى. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن كذب بالبعث فهو كافر. قوله تعالى أيضا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير. والآيات يعني كثيرة. استدل الشيخ بهذه الآية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. يقول شيخ سمير رحمه الله قال: وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي، يعني إقناعهم في البعث والحساب. قال: أولاً أن الله أمر، أو أن أمر البعث، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه؟ وثانياً أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، فكل أحد يعني لا ينكر أن يكون مخلوقاً بعد العدم، وكل أحد لا ينكر يعني عظمة السماوات والأرض لكبراهيم للكبر وبديع الصنع، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادته، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. كذلك ذكر الشيخ قال: كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر عليها يعني أخصبت وحي نباتها بعد الموت. القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعد. وقد ضرب الله عز وجل يعني في القرآن يعني مثلا لذلك: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كذلك أن الله أمر البعث، أو أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى من وقائع إحياء الموتى. قد ذكر الله عز وجل يعني من ذلك في سورة البقرة خمسة حوادث، أو خمس حوادث، منها قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أمات الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآيات. أيضا الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله عز وجل أرسل الرسل ليقيموا الحجة على الخلق، وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال المؤلف رحمه الله قال: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والنبيين من بعده، هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو خاتم الأنبياء، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل بعث الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. مر معنا أيضا أن إرسال الرسل لبيان توحيد الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك. وكما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الطاغوت كما عرف ابن القيم رحمه الله. فمراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين كما ذكر الشيخ العثيمين. قال: أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علماً وعملاً وأخلاقاً ودعوة وتعليماً. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. قال: وأما قوله رحمه الله أو مطاع، فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعاً أو قدر. فالأمراء يطاعون شرعاً إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت. والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة، طاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال بهذا القيد طاعة لله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما جاء عدي بن حاتم قال يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم، تلك عبادته. قال: فتلك عبادته. ويقول الشيخ: قال: ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة لولاة الأمر والنافعة للناس أيضا. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكر بمن خالف أمره. لأنه يقول الشيخ: والذي يطيع ولي الأمر يعني ديانة لله تبارك وتعالى ليس بوازع الخوف إنما بوازع ماذا؟ الإيمان. يقول: هذا نافع يعني للطرفين. قال: ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. قال: الحال الأولى أن يقوى الوازع الإيمان والرادع السلطان، وهذه أكمل الأحوال وأعلى أن يكون هناك وازع إيمان عند الناس وعند السلطان، وكذلك الرادع السلطان يكون يعني قوي. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحالة الثانية أن يضعف الوازع الإيمان والرادع السلطان، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع على حكامه ومحكومه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. قال: الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى، إنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر، فإذا اختفى قوة السلطان فلا تسرع حال الأمة وسوء عملها. الحالة الرابعة أن يقبل واسع الإيمان ويضعف الرادع السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة، ولكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء خمسة، والطواغيت هو جمع طاغوت، يعني مرة كلام ابن القيم في تفسير ذلك. أول هؤلاء الطواغيت من هو؟ هو إبليس أو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الثاني من عبد وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. قال الشيخ: والغيب ما غاب على الإنسان وهو نوعان، قال: واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا. قال: وغيب المستقبل حقيقي، لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، ادعى علم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب على الله عز وجل. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذلك قال عدي بن حاتم: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. الحديث خرجه الترمذي وحسنه الألباني. ذكر الشيخ قال: إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. قال: فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى المدعين الإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، والثاني أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا، والثالث أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. قال: كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما من أن ذلك هو الإحسان الموافق لأهواء العصر. هذا كلام الشيخ. قال: ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسل أن يكون أو الرسول أن يكون هو المطاع، هو المطاع المتبوع لا غير. فمن الناس مهما قويت أفكاره واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية، يقول أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: أن يكون التحابب في كل نزاع إلى رسول الله، والثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، والثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. قال: أما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني جماعة التكفير أخذوا هذه الآيات وكفروا الناس بها، لو رجعوا إلى تفسير السلف لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لما وقعوا فيما وقع فيه، كما جعل ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال الشيخ: وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم. هذا كلام الشيخ، هناك رسالة يعني الحكم بما أنزل الله فيها كلام الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني رحمهم الله، فهي مفيدة في هذا الباب. فيقول الشيخ: قال: فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. ثم قال الشيخ: قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل حكمه. إلى آخر الكلام، كلام الشيخ رحمه الله، فهذا تفصيل نافع جيد. وقد نقل أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، قال: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. قال الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال كذا العبارة المقول عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذمة. هنا يعني يفرق، أن هذه مسائل خطيرة قد وقع كما قلنا فيها كثير من الناس فكفروا المسلمين بهذه المسائل دون هذه التفاصيل التي يعني ذكرها العلماء. لذلك الشيخ العثيمين يقول: وهذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة، لأن المسألة خطيرة. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا ما ذكره يعني في الدليل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو التوحيد. مر معنا أن التوحيد لا بد فيه من ركنان، وهما النفي والإثبات، لا يكون توحيدا إلا بنفي وإثبات، فينفي الإنسان كل معبود سوى الله تبارك وتعالى ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله، والتي هي توحيد الله تبارك وتعالى. وختم المؤلف يعني هذا الحديث حديث معاذ المعروف المشهور، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام، هذا هو الأصل. الإنسان إذا كان إذا لم يكن مسلما لا ينفع ما يفعل من الأعمال، وعمود هذا الأمر الصلاة، لا يقوم إلا بها. ولهذا يعني استدل بعض العلم على كفر تارك الصلاة، والأحاديث في ذلك يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذروة سنامه أي أعلى وأكمله الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وشرع الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين. يقول ابن رجب: وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وقال ابن دقيق العيد: الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ حديث رواه الإمام البخاري. لماذا؟ ذلك لأن فيه يعني بذل الأنفس والمهج التي لا يعادله ويعادلها شيء البتة، فيبذل يعني مهجته ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده، ولما فيه من جهاد الكفار والمنافقين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. استحق الجهاد أن يكون من الدين بهذه المكانة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكما هو معروف في الأحاديث والنصوص أن المجاهدين يعني من عظيم لهم عظيم الثواب في نصوص كثيرة، مثل المجاهد في سبيل الله: الله أعلم بمن يجاهد في سبيلك مثل الصائم القائم. ويعني كذلك: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهرا وباطنا، ووجه شكره نصره للسنة والدين، وجه شكره نصره للسنة والدين. وقد أعد الله عز وجل للمجاهدين درجات عالية في جنات النعيم، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والحديث في صحيح البخاري. والجهاد ركن من أركان الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. وأيضا هو برهان إيمان العبد إذا صدق فيه مع الله، كما قال شيخ الإسلام: الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. قد بين أيضا ابن القيم رحمه الله أن الجهاد نوعان: جهاد يعني بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. وقال الثاني أعظم، الذي هو الجهاد بالحجة والبرهان، كما قال الله عز وجل لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا ما ذكره يعني الشيخ في آخر هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما ذكر الشيخ، وجزاه الله عز وجل عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبارك الله فيكم. ولعلنا بإذن الله تعالى نبدأ الأسبوع القادم في القواعد الأربعة أيضا للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.